رجل مسن ومريض مرضا شديدا كان لا يرجى شفاؤه إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء، علما أنه أفطر شهر رمضان أيام مرضه وقد أطعم عن كل يوم مسكين، فهل يعيد صيام ذلك الشهر أم لا؟ الله يقول سبحانه: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان المريض شيخا كبيرا عاجزا فليس عليه قضاء ويكفيه لطعامه، وإذا كان مريضا وقرر الأطباء رئاسة من شفاء أن المرض لا يرجى فأطعم ثم شفاه الله فالقضاء أحبط له ولا يرجيه لطعامه، لكن إذا قضى أحبط له بعموم الآية: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى.